بعدها بأسانيد المقتص التي للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فيه ثمان مسائل. الأولى، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن، وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن من مواريث الرجال مع مواريث الرجال، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة، لئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف. الثانية، قوله تعالى: اللاتي جمع التي، وهو اسم مبهم للمؤنث، وهي معرفة، ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير، ولا يتم إلا بصلته، وفيه ثلاث لغات كما تقدم. ويجمع أيضا اللاتي بحذف الياء وإبقاء الكسرة، واللائي بالهمز وإثبات الياء، واللائي بكسر الهمزة وحذف الياء، ولا بحذف الهمزة. فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي اللواتي، وفي اللائي اللوائي. وقد روي عنهم اللواتي بحذف الياء وإبقاء الكسر، قاله ابن الشجري. قال الجوهري: أنشد أبو عبيد من اللواتي واللتي واللاتي، زعمنا أن قد كبرت لذاتي، واللوى بإسقاط التاء وتصغير التي اللتي بالفتح والتشديد. قال الراجز: بعد اللتي واللتي واللتي. وبعض الشعراء أدخل على التي حرف النداء، وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا يا الله وحده، فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها. وقال: من أجلك يا التي تيمت قلبي، وأنت بخيلة بالود عني. ويقال: وقع فلان في اللتي والتي، وهما اسمان من أسماء الداهية. أحسن الله إليكم يا شيخ. تعالى اقرأ عبد الله. أحسن الله إليكم. قال الثالثة، قوله تعالى: يأتين الفاحشة. الفاحشة في هذا الموضع الزنا، والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر الفعلة. نعم أحسن الله إليكم. الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود بالفاحشة بباء الجر. الرابعة، قوله تعالى: من نسائكم، إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات، كما قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم. الخامسة، قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من المسلمين، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة، تغليظا على المدعي وسترا على العباد. وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال هنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني سوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحولة رجم. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحولة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها. وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا برجمهما وقال قوم إنما كان الشهود في الزنا 4، ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق، إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما، وهذا ضعيف، فإن اليمين تدخل في الأموال واللوث في القسامة، ولا مدخل لواحد منهما. نعم، واللوث في القسامة. أحسن الله لك. واللوث في القسامة ولا مدخل لواحد منهما. ها هنا السادسة: ولا بد أن يكون الشهود ذكورا لقوله منكم ولا خلاف فيه بين الأمة، وأن يكونوا عدولا، لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم وبدق. نعم، في البيوع. في البيوع والرجعة، وهذا أعظم، وهو بذلك أولى، وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل على ما هو مذكور في أصول الفقه. ولا يكونون ذمة، وإن كان الحكم على ذمية، وسيأتي ذلك في المائدة. وتعلق أبو حنيفة بقوله 4 منكم في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعن، وسيأتي بيانه في النور إن شاء الله تعالى. السابعة: قوله تعالى: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه أول عقوبات الزنا، وكان هذا في ابتداء الإسلام، قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد، حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول، ثم نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة أخرت وقدمت. ذكره ابن فورك: وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجنات، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم فوتهم سجن. نعم، وخشي فوتهم وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن، قاله ابن العربي. الثامنة: واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا أو توعدا بالحد، على قولين: أحدهما أنه توعد بالحد، والثاني أنه حد، قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجه، وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد، غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية، وهو الأذى في الآية الأخرى، على اختلاف التأويلين في أيهما قبل، وكلاهما ممدود إلى غاية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا نحو قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه، اللذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم. وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد، لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع، وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز، والله أعلم. قوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فيه 7 مسائل: الأولى قوله تعالى: واللذان تثنية الذي، وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان ومصطفيان وشجيان. قال سيبويه وشجيان أحسن الله عليكم. قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمات. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفا إذ قد أمن اللفس في اللذان، لأن النون لا تنحذف، ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحاياك ومصطفيا القوم، فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين، وقرأ ابن كثير اللذان بتشديد النون، أحسن الله عليكم. وهي لغة قريش، وعلته أنه جعل التشديد عوضا من ألف ذا، على ما يأتي بيانه في سورة القصص عند قوله تعالى: فذلك برهانان. وفيه لغة أخرى اللذا بحذف النون، هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة. وكذلك قرأ هذان وفذانك برهانان بالتشديد فيهما، نعم أحسن الله عليكم. والباقون بالتخفيف، وشدد أبو عمرو: فذانك برهانان، ذانك فذانك برهانان، نعم، وحدها. واللذان رفع بالابتداء، قال سيبويه: المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها، أي الفاحشة منكم، ودخلت الفاء في فآذوهما، لأن في الكلام معنى الأمر، لأنه لما وصل الذي بالفعل تمكن فيه معنى الشرط، إذ لا يقع عليه شرط شيء بعينه، فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط، فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار، كما لا يعمل في الشرط لما ما قبله. تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط، فلما تمكن فدخلت الشرط الفاء. والإبهام فيه جرى مجرى الشرط، فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار، كما لا يعمل في الشرط ما قبله، فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما كما لا يعمل الشرط ما قبله في كما لا يعمل في الشرط ما قبله من مضمر أو مظهر، فلما بعد نعم. أن يعمل في اللذين ما قبلها من الإضمار لم يحسن الإضمار، فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما لينصب ينصب رفع بالابتداء. نعم أحسن هذا الله عليك. اختيار سيبويه. وهذا اختيار سيبويه، ويجوز النصب على تقدير إضمار فعل، وهو الاختيار إذا كان في الكلام معنى الأمر والنهي، نحو قولك: اللذين عندك فأكرمهما. الثانية قوله تعالى: فآذوهما، قال قتادة والسدي، ومعناه التوبيخ والتعيير. وقالت فرقة: هو السب والجفاء دون تعيير. قال ابن عباس: النيل باللسان والضرب بالنعال. قال النحاس: وزعم قوم أنه منسوخ. قلت: رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: واللاتي يأتين الفاحشة واللذان يأتيانها، كان في أول الأمر فنسختهما الآية التي في النور. قاله النحاس: وقيل هو أولى، إنه ليس بمنسوخ، وإنه واجب أن يؤدب بالتوبيخ، فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل. الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى واللاتي وقوله واللذان، فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات. نعم الآية عامة، نعم الآية عامة، أنا عندي الآية الأولى في النساء الآية عامة، الأولى في النساء عامة خبر يعني، نعم الآية الأولى في النساء عامة محصنات خبر وغير خبر محصنات، خبر خبر خبر الآية، نعم الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات، والآية الثانية في الرجال خاصة، وبين لفظ التثنية صنفي الرجال: من أحصن ومن لم يحصن، فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى. وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نص الكلام أصناف الزنات، ويؤيده نص الكلام أصناف الزنات عليه، ويستوفي لفظ الكلام نص الكلام نعم أصناف ويستوفي نص الكلام أصناف الزنات، ويؤيده من جهة اللفظ قوله: في الأولى من نسائكم، وفي الثانية منكم. واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وقتادة وغيرهما: الأولى في النساء المحصنات، يريد ودخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى. والثانية في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا قال قال ابن قال عطية ومعنى هذا القول ومعنى هذا القول تام، إلا أن لفظ الآية يقلق عنه، يقلق. نعم أحسن الله. وقد رجحه الطبري وأباه النحاس، وقال تغليب المؤنث على المذكر بعيد، لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز، ومعناه صحيح في الحقيقة. وقيل كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل، فخصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمع في الإيذاء. قال قتادة كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب. الرابعة اختلف العلماء أيضا في القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان لأحكام الزنات على ما بيناه، فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا اختلاف عنه في ذلك، وأنه جلد شراحة الهمدانية 100 ورجمها بعد ذلك، وقال جلدتها بكتاب الله رجمها بعد ورجمت ورجمها بعد بعدها جملة وقال واحدة. جلدت نعم ورجمها بعد ذلك نعم أحسن الله. آه. وقال جلدتها بعد بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن والحسن بن صالح ابن حي وإسحاق. وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد، وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه، وهو قول الزهري والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور، متمسكين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. وبقوله صلى الله عليه وسلم لأنيس اغدوا على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر الجلد، فلو كان مشروعا لما سكت عنه. قيل لهم إنما سكت عنه لأنه ثابت بكتاب الله تعالى، فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن، لأن قوله تعالى لشهرته لشهرته والتنصيص والتنصيص عليه. عليه في القرآن. نعم أحسن الله عليك. فليس يمتنع أن يسكت عليه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن، لأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يعم جميع الزنات، والله أعلم. ويبين هذا فعل علي بأخذه لو عن الخلفاء رضي الله عنهم، فعله ويبين هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه. فقيل له عملت بالمنسوخ وتركت الناسخ، وهذا واضح. الخامسة واختلفوا في نفي البكر مع الجلد، فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مع الجلد، قاله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول ابن عمر ورضوان الله عليهم أجمعين. وبه قال عطاء وطاووس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال بتركه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والحجة للجمهور حديث عبادة المذكور وهذا وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث العسير. وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، أخرجه الأئمة. احتج من لم يرى نفيه بحديث أبي هريرة واحتج من لم يرى نفيه بحديث أبي هريرة في الأمة، ذكر فيه الجلد دون النفي. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال غرب عمر ربيعة بن أبي أمية ابن خلف في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر لا أغرب مسلما بعد هذا. قالوا ولو كان التغريب حدا لله تعالى ما تركه عمر بعده. ثم إن النص الذي في هو الكتاب الجلد. إنما هو الجلد والزيادة على النص نسخ، فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد. والجواب أما إن حديث أبي النص الذي هريرة في الكتاب إنما هو الجلد والتغريب زيادة عليه نعم والزيادة أحسن على النص نسخ. التحريش والتغريب. نعم، والتغريب زيادة عليه، والزيادة على النص نسخ، فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد. نسخ والجواب أما القرآن حديث، القاطع، نعم نسخ القرآن القاطع. نعم نسخ القرآن القاطع بخبر الواحد. والجواب أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنما هو في الإماء لا في الأحرار، وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها. وأما حديث عمر وقوله، نعم، وأما حديث عمر وقوله لا أغرب بعده مسلما، فيعني في الخمر، والله أعلم، لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. أخرجه الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن إدريس، ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي قريب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي، فلا كلام لأحد معه، ومن خالفته السنة خاصمته، وبالله التوفيق. وأما قولهم الزيادة على النص نسخ، فليس بمسلم، بل زيادة حكم آخر مع الأصل. ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء، واشترط الفقر في القربة، إلى غير ذلك مما ليس منصوصا عليه في القرآن، وقد مضى هذا المعنى في البقرة. ويأتي السادسة، القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحر، واختلفوا في تغريب العبد والأمة، فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك. وبه قال الشافعي وأبو ثور والثوري والطبري وداود، واختلف قول الشافعي في نفي العبد، فمرة قال أستخير الله في نفي العبد، ومرة قال ينفى نصف سنة، ومرة قال ينفى سنة إلى غير بلده. وبه قال الطبري واختلف أيضا قوله في نفي الأمة على قولين، وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد، ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه، وينفى من مصر إلى الحجاز، وشغب وأسوان ونحوها، ومن المدينة إلى خيبر وفدك. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، ونفى علي من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعي أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربي كان أصل النفي بني إسماعيل. أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثا في الحرم غرب منه، فصارت سنة فيهم يدينون بها، فلأجل نعم صارت سنة فصارت سنة فيهم يدينون بها، فلأجل ذلك استنى الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم يرى النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمة، ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدة التغريب، ولا يناسب ذلك تصرف الشرعي، فلا يعاقب غير الجاني. وأيضا فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد، فكذلك التغريب والله أعلم. والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سبب لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة، وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها، ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها، وأن صلاتها فيه أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم أعر النساء يلزمن الحجاب. فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار، وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. وشذت طائفة فقالت يجمع الجلد والرجم على الشيخ ويجلد الشاب، تمسكا بلفظ الشيخ في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. خرجه النسائي وهذا فاسد، لأنه قد سماه في الحديث الآخر الثيب. السابعة، قوله تعالى فإن تاب أي من الفاحشة وأصلح، يعني العمل فيما بعد ذلك، فأعرضوا عنهما أي اتركوا أذاهما وتعييرهما. ها؟ وإن نعم اتركوا اتركوا أذاهما وتعييرهما ليه مجرورة ليه؟ وتعييرهما نعم أحسن الله عليك وتعييرهما. وإنما كان هذا قبل إنما كان هذا قبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية، وليس المراد بالإعراض الهجرة، ولكنها مطاركة معرض، وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدمة وبحسب الجهالة في الآية الأخرى. والله تواب أي راجع بعباده عن المعاصي. قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون قوله السوء تعالى قوله تعالى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فيهما أربع مسائل. الأولى قوله تعالى إنما التوبة على الله، قيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون تائبا من أقام على ذنب، ولا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب أهل السنة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها، وليس قبول التوبة واجبا على الله من طريق العقل، كما قال المخالف لأن من شر أن من شرط من شر من من شرط شرط مين التو شرط من شرط لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه من الموجب و عليه من الموجب عليه نعم أحسن الله عليه أعلى رتبة من الموجب عليه. والحق سبحانه والحق خالق الخلق نعم والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم والمكلف لهم، فلا يصح أن يوصف بوجوب خالق شيء عليه. ومالك والمكلف خالق الخلق نعم أحسن الله خالق الخلق ومالكهم والمكلف لهم، فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه تعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله وإني لغفار لمن تاب. فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء والعقيدة أنه لا يجب عليه شيئا عقلا. فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب، قال أبو المعالي وغيره وهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن لا قطعا على الله تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى، فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحا تامة الشروط، فقال أبو المعالي يغلب على الظن قبول توبته، وقال غيره يقطع على الله تعالى بقبول نعم يقطع يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه عز وجل. قال ابن عطية وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه، وبه أقول والله تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله تعالى وإني لغفار، وقوله تعالى وإني لغفار. وإذا تكرر هذا فاعلم أن في قوله على الله حذفا وليس على ظاهره، وإنما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يدخلهم الجنة. فهذا كله معناه على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي وعد بها. وقيل على ها هنا معناها عند، والمعنى واحد، التقدير عند الله، أي إنه وعد، أي إنه وعد ولا خلف في وعده، أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة صحيحة لها. المصححة لها، نعم أحسن، بشروطها المصححة لها، وهي أربعة: الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار. وقد تقدم في آل عمران كثير من معاني التوبة وأحكامها، ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حدا. ولهذا قال علماؤنا إن السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقيل على بمعنى من، أي إنما التوبة من الله للذين، قاله أبو بكر بن عبدوس والله أعلم. وسيأتي في التحريم الكلام في التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها. الثانية قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة. السوء في هذه الآية والأنعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يعم الكفر والمعاصي، فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي، نعم، وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي، وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قال: الجهالة هنا العمد. وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة، يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال الزجاج يعني قوله بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل بجهالة أي لا يعلمون كنه العقوبة، ذكره ابن فورك. قال ابن عطية: وضعف قوله هذا ورد عليه. الثالثة قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس والسدي: معناه قبل المرض والموت. وروي عن الضحاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال أبو مجلز والضحاك أيضا وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق وأن يغلب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق، ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال: هذا حديث حسن غريب، ومعنى ما لم يغرغر ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قاله الهروي. وقيل المعنى: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار، والمبادر في الصحة أفضل، وألحق لأمله آه نعم أفضل وألحق نعم أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح. والبعد كل البعد الموت، كما قال: وأين مكان البعد. وروى صالح المري عن الحسن قال: من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله به. وقال الحسن أيضا: إن إبليس لما هبط أهبط. لا أف... لما أهبط نعم. لما أهبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسدي. قال الله تعالى: لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه. الرابعة قوله تعالى: وليست التوبة نفت في حكم التائبين من حضره الموت وصار صار في حين اليأس، كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق، فلم من الإيمان، لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع، لأن للتكليف. وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين: وأما الكفار ويموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة. وإليهم الإشارة بقوله تعالى: أعتدنا لهم عذابا أليما، وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العود لا خلود معه. وهذا على أن السيئات، أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من ثم تاب عند الموت، ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة. سيئاتي هنا الكفر، فيكون المعنى: وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت، ولا للذين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: نزل أول الآية في المؤمنين: إنما التوبة على الله، والثانية في المنافقين: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم، حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني الشرق والنزع، الشرق يعني الشرق والنزع ومعاينة ملك الموت، قال: إني تبت الآن. فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفار، فقال تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي وجيعا دائما. بارك الله وقد فيك. تقدم السلام عليكم. شيخنا عثمان. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا. وبإليه قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا متصل بما تقدم ذكره من الزوجات، والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن، والخطاب للأولياء. وأن في موضع رفع بيحل، أي لا يحل لكم وراثة النساء، وكرها مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها، فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، وأخرجه أبو داود بمعنى. وقال الزهري وأبو مجلز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها، أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة، فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميت، أو تموت فيرثها. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن. وقيل: كان الوارث إذا سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها، قاله السدي. وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة، فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالها، أو تموت فيرث مالها. فنزلت هذه الآية، وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرها، فذلك قوله تعالى: يا لا يحل لكم أن تارثوا النساء كرها. والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم، وأن لا تجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال. وكرها بضم الكاف قراءة حمزة، والكسائي الباقون بالفتح، وهما لغتان. وقال القتابي: الكره بالفتح بمعنى الإكراه، والكره بالضم المشقة، يقال: لتفعل ذلك طوعا أو كرها، يعني طائعا أو مكرها. والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية إرثها، أو يفتدين ببعض مهورهن، وهذا أصح. واختاره ابن عطية، قال: ودليل ذلك قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة. وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما يأتي بيانه في المسألة بعد هذا الثانية قوله تعالى: ولا تعضلهن، قد تقدم معنى العضل، وأنه المنع في البقرة. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، اختلف الناس في معنى الفاحشة، فقال الحسن هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد 100 وتنفى سنة وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن. وقال ابن سيرين وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجلا. قال الله تعالى: إلا يأتينا بفاحشة مبينة. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشوز. قالوا: فإذا ناشزت حل له أن يأخذ مالها، وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نصا في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا، وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى لا يتجاوز ما أعطاها، ركونا إلى قوله تعالى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقال مالك وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن عطية: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي ليس بشيء، لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى، ومنه قيل للبذيء فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بمالها فليس له ذلك. ولا أعلم أحدا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة، والله أعلم. وقال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذه الآيات أصل هذا الباب. وقال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسق ذلك بالحدود. وقول رابع: إلا يأتينا بفاحشة مبينة إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت، فيكون هذا قبل النسخ، وهذا في معنى قول عطاء وهو ضعيف. الثالثة: وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العضد الأولياء، ففقهه أنه متى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في بناته، فإنه إن كان في عضله صلاح فلا يعترض قولا واحدا، وذلك بالخطاب بالخاطب والخاطبين. وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه، والقول الآخر لا يعرض له. الرابعة: يجوز أن يكون تعضلوهن جزما على النهي، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ويجوز أن يكون نصبا عطفا على أن ترثوا، فتكون الواو مشركة عطفت فعلا على فعل. وقرأ ابن مسعود: ولا أن تعضلوهن، فهذه القراءة تقوي احتمال النصب، وأن العطل مما لا يجوز بالنص. الخامسة: قوله تعالى مبينة بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمرو، ومبينات بفتح الياء، وقرأ ابن عباس مبينة بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء، يقال أبان الأمر بنفسه وأبنته وبين وبينته، وهذه القراءات كلها لغات فصيحة. السادسة: قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة، والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة زوجا كان أولية، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى فإمساك بمعروف، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، ولا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة: فلئن شطت نواها مرة لعلى عهد حبيب معتشر. جعل الحبيب جمعا كالخليط والفريق، وعاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعتشروا. فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال، فإنه أهنأ للنفس وأهنأ للعيش، وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء. وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحافة حمراء ولحيته تقطر من الغالية، فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحافة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين المرأة لي، وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن عطية: وإلى معنى الآية ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستمتع بها وفيها عوج، أي لا يكن منك سوء عشرة مع وجاجها، فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق وهو سبب الخلع. السابعة: استدل علماؤنا بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتها كابنة الخليفة والملك وشبههما، وممن لا يكفيها خادم واحد، وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزمه إلا خادم واحد، وذلك يكفيها خدمة نفسها، وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد يكفيها، وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدة فلا يسهم له إلا لفرس واحد، لأنه لا يمكنه القتال إلا على فرس واحد. قال علماؤنا: وهذا غلط، لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد، لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك إلى ما لا يقوم به الواحد، وهذا بين والله أعلم. الثامنة: قوله تعالى: فإن كرهتموهن، أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز، فهذا يندب فيه إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادا صالحين، وأن رفع بعسى، وأن والفعل مصدر. قلت: وفيها ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة وإن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. المعنى أي لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب. وقال مكحول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الرجل لا يستخير الله تعالى فيخار له، فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وذكر ابن العربي قال: أخبرني أبو القاسم بن حبيب بالمهدية عن أبي القاسم السيوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها، فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يكره شيئا أباحه إلا الطلاق والأكل، وإن الله لا يبغض المعى إذا امتلأ. قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فيه ست مسائل: الأولى، لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها، عقب ذلك بذكر الفراق الذي بسببه الذي سببه الزوج، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا. الثانية، اختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة، فقال مالك رحمه الله: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وبظلمه في ذلك. الثالثة، قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، الآية دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال عمر رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ أمير. وفي رواية: فأطرق عمر رضي الله عنه ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر. وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ، والله المستعان، وترك الإنكار. لا يصح. أحكم عليكم شيء. أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي قال: خطب عمر رضي الله عنه الناس فذكره إلى قوله 12 أوقية ولم يذكر، فقامت إليه امرأة إلى آخره. وأخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي العجفاء، وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة، وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعلق القربة لغة في عرق القربة. قال غيره: ويقال تفسير جميل ما شاء الله، ويقال: علق القربة عصامها الذي تعلق به. يقول: كلفت إليك حتى عصام القربة، وعرق القربة ماؤها. يقول: جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها في السفر. ويقال: بل عرق القربة، أن يقول: نصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القربة وهو سيلانها. وقيل إنهم كانوا يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر، فيفسر به اللفظان العرق والعلق. وقال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها الشدة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال الأصمعي: وسمعت ابن أبي طرفة، وكان من أفصح من رأيت، يقول: سمعت شيخاننا يقولون: لقيت من فلان عرق القربة، يعنون الشدة. وأنشد لي ابن أحمر: ليست بمشتامة تعد وعفوها عرق السقاء على القعود اللاغب. قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه، وليست بشتم فيأخذ صاحبها بها. وقد أبلغت إليه كعرق القربة، فقال: عرق السقاء، لما لم يمكنه الشعر، ثم قال: على القعود اللاغب. وكأن معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم، وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه، زعم أنهم كانوا في المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه، فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفراء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهر، لأن التمثيل جواز المغالاة بالمهر أحسن، لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد وقد جاء يستعينه في مهره فسأله عنه فقال: 200. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل. فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور، وهذا لا يلزم. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزوج ليس إنكارا لأجل المغالاة والإكثار في المهور، وإنما الإنكار لأنه كان فقيرا في تلك الحال، فأحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال، وهذا مكروه باتفاق. وقد أصدق عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان الله عليهم 40,000 درهم. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. الشيخ نصوت في مشكلة عندكم؟ لا تمام. إخوة يعلقون يقولون الصوت يتقطع بشيء. السلام عليكم شيخنا. قال: وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما من صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته 100,000. وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، واختلفوا في أقله، وسيأتي عند قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، ومضى القول في تحديد القنطار في آل عمران. وقرأ ابن محصن: وآتيتم إحداهن بوصل ألف إحداهن، وهي لغة. ومنه قول الشاعر: وتسمع من تحت العجاج لها زملا، وقال الآخر: إن لم أقاتل فالبسوني برقعا. الرابعة قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. قال بكر بن عبد الله المزني: لا يأخذ الزوج من المخترعة شيئا، لقول الله تعالى: فلا تأخذوا، وجعلها ناسقة لآية البقرة. وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. والصحيح أن هذه الآيات محكمة، الآيات محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها ينبني بعضها على بعض. قال الطبري هي محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء، فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. بهتانا مصدر في موضع الحال، وإثما معطوف عليه مبينا من نعته. الخامسة قوله تعالى وكيف تأخذونه الآية تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة، وقال بعضهم الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع، حكاه الهروي وهو قول الكلبي، وقال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم الإفضاء في هذه الآية الجماع، قال ابن عباس ولكن الله كريم يكني. وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة، ويقال للشيء المختلط فضا، قال الشاعر فقلت لها يا عمتي لك ناقتي وتمر فضا في عيبتي وزبيب فضا. ويقال القوم فوضى فضا أي مختلطون لا أمير لهم، وعلى أن معنى أفضى خلا وإن لم يكن جامع. هل يتقرر المهر بوجود الخلوة أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال يستقر بمجرد الخلوة لا يستقر إلا بالوطء، يستقر بالخلوة في بيت الإهداء التفرقة بين بيته وبيتها، والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة، دخل بها أو لم يدخل بها، لما رواه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق. وقال عمر إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث. وعن علي رضي الله عنه قال إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق. وقال مالك إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، واتفق على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان لها. وقال الشافعي لا عدة عليها ولها نصف المهر وقد مضى في البقرة. السادسة قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فيه ثلاثة أقوال. قيل هو قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قاله عكرمة والربيع. الثاني قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث عقدة النكاح، قول الرجل نكحت وملكت عقدة النكاح، قاله مجاهد وابن زيد، وقال قوم الميثاق الغليظ الولد، والله أعلم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يقال كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حتى نزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فصار حراما في الأحوال كلها، لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج، فإذا كان الأب تزوج امرأة أو وصيها بغير نكاح حرمت على ابنه، وعلى ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثانية قوله تعالى ما نكح، قيل المراد بها النساء، وقيل العقد أي نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله، إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه وهو اختيار الطبري، فمن متعلقة بتنكحه. وما نكح مصدر، قال ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء التي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع ما من، فالنهي على هذا إنما وقع على أن لا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد، والأول أصح، وتكون ما بمعنى الذي ومن والدليل عليه أن الصحابة تلقت الآية على ذلك المعنى، ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه، وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراضي، ألا ترى أن أبا عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكان بنو أمية نعم شيخنا أبو العيص وغيره نعم أبو العيص وغيره فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامها، وأعمامهما، ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاخته بنت الأسود بن المطلب بن أسد، وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن زبان خلف على مليكة بنت خالجة، وكانت تحت أبيه زبان بن سيار. ومن ذلك حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه قبيشة بنت معن، والأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه. وقال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس لامرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فقد كان في العرب من تزوج ابنته وهو حاج بن زرارة تمجس وفعل هذه الفعلة، ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالي، فنهى الله عز وجل المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة. الثالثة قوله تعالى: إلا ما قد سلف، أي تقدم ومضى، والسلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك، وهذا استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. وقيل إلا بمعنى بعد، أي بعد ما سلف، كما قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي بعد الموتة الأولى. وقيل إلا ما قد سلف، أي لا، أي ولا ما سلف، فقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ولا خطأ. وقيل في الآية تقديم وتأخير معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد سلف. وقيل في الآية إضمار لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف. الرابعة قوله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، عقب بالذم البالغ المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت، فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها، ويقال لهذا الرجل الضيزن. وقال ابن عرفة: كانت العرب، نعم شفنا، نعم وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد المقتي. وأصل المقت البغض، من مقته يمقته مقتا، فهو ممقوت ومقيت، فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت. فسمى تعالى هذا النكاح مقتا، إن هو ذا مقت يلحق فاعله. وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء إلى على وجه المناكحة، فإنه جائز لكم زواجهن وأن تطأوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنا، قاله ابن زيد. وعليه فيكون الاستثناء متصلة، ويكون أصلا في أن الزنا لا يحرم، على ما يأتي بيانه، والله أعلم. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم، فذكر تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حليلة الأب، فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: السابعة قوله تعالى: والمحصنات. فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين. والسابعة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز النكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم، وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. وقال الطائفة من السلف الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا ومعنى قوله وأمهات نسائكم أي التي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا. رواه خلاس عن علي بن أبي طالب وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد الدخول مراد في النازلتين، وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا. وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا لو وطئها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها، وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالنكاح الصحيح والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي. وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قول الجماعة. نعم ماشي. قال ابن جريج قلت لعطاء الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أو تحل له أمها؟ قال لا، هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وأمهات نسائكم قال هي مبهمة لا تحج بالعقل على الابنة. وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابت وفيه فقال زيد لا لا الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. قال ابن المنذر وهذا هو الصحيح لدخول جميع الأمهات النساء في قوله تعالى وأمهات نسائكم. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلف في العامل لم يكن نعتهما واحدا، فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وأهربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتا لنسائك ونساء زيد. فكذلك الآية لا يجوز أن يكون اللاتي من نعتهما جميعا لأن الخبرين مختلفان، ولكنه يجوز على معنى أعني. وأنشد الخليل وسيبويه إن بها أكتل أو رزام خوير بين ينقفان الهامة، خوير بين يعني للصين بمعنى أعني، وينقفان ينقفان يكسران يكسران نقفت رأسه كثرته. وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح رجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلا يدخل بها ثم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت الثانية. وإذا تقرر هذا وثبت فعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان، والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون، لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به. الثالثة قوله تعالى أمهاتكم، تحريم الأمهات عام في كل الأحوال لا يتخصص بوجه من الوجوه، ولهذا لا يتخصص بوجه من الوجوه، ولهذا يسميه أهل العلم المبهم أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته. وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات. والأمهات جمع أمها، يقال أم وأمهة بمعنى واحد، وجاء القرآن بهما وقد تقدم في الفاتحة بيانه. وقيل إن أصل أمها على وزن فعلة مثل قبرة وحمرة لطيرين فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر أمهاتي خندف والدوس أبي. وقيل أصل الأم أمة، وأنشده تقبلتها عن أمة لك طالما تقبلتها عن أمة لك طالما تقبلتها عن أمة لك طالما تثوب إليها في النوائب أجمعا. ويكون جمعها أمات. قال الراعي كانت نجائر ومنذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلة. فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم دنية وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علونا. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن. والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. والبنات جمع بنت، والأصل بنية والمستعمل ابنة وبنت. قال الفراء: كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء، وضمت الآلف من أخت لتدل على حذف الواو، فإن أصل أخت أخوة والجمع أخوات. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وإن شئت قلت كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرمات من النسب. وقرأ نافع في رواية أبي بكر بن أبي أويس بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة. الرابعة قوله تعالى: وأمهاتكم، تشديد الخاء من نعم زفرة قال وقرأ نافع في رواية أبي بكر بن أبي أويس بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة. الرابعة قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهي في التحريم مثل ما ذكرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقرأ عبد الله: وأمهاتكم اللاي بغير التاء، كقوله تعالى: واللاي يئسن من المحيض. قال الشاعر: من اللائي لم يحجن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفلة. أرضعنكم، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته، وأخته لأنها عمته، وأمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. الخامسة قال أبو نعيم عبد الله بن هشام الحلبي: سئل مالك عن المرأة أيحج معها أخوها من الرضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل بها زوجها، ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، قال: يفرق بينهما، وما أخذت من شيء له فهو لها، وما بقي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذا فأمر بذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنها امرأة ضعيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقال إن فلانا تزوج أخته؟ السادسة: التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين كما تقدم في البقرة، ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصة واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين، أحدهما خمس رضاعات، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما مما يقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنه أثبتت أن 10 نسخن بخمس، وهن مما يقرأ، نعم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنه أثبتت أن 10 نسخن بخمس، أنها أثبتت أن 10 نسخن بخمس، فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس، ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس، لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سهلة: أرضعيه 5 رضعات يحرم بهن. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، فإن كان خارجا عنهما لم يحرم، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وليس بعد التمام والكمال شيء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين 6 أشهر، ومالك الشهر ونحوه. وقال زفر: ما دام يجتزي باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه 3 سنين. وقال الأوزعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء لأن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعري، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأة من المدينة فوضعت وتورم ثدها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في بطنه درعة منه، فسأل أبا موسى فقال: بانت منك، وأتي ابن مسعود فأخبره. ففعل، فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: رضيعا ترى هذا الأشبط؟ إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري رضي الله عنهما: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع عن ذلك. واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعيه. خرجه الموطأ وغيره. وسد طائفة فاعتبرت 10 رضعات تمسكا بأنه كان فيما أنزل 10 رضعات وكأنهم لم يبلغهم الناسخ. وقال داود: لا يحرم إلا ب3 رضعات. واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. خرجه مسلم. وهو مروي عن عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وهو تمسك بدليل الخطاب وهو مختلف فيه. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت كما ذكرنا، متمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع، وعوضد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة وبالقياس على الصهر بعلة أنه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر. وقال الليث بن سعد: وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم. قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك. قلت: وأنص ما في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يفسر معنى قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي أرضعنكم 3 رضعات فأكثر، غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، لقوله: 10 رضعات معلومات و5 رضعات معلومات. فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف، ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم، والله أعلم. وذكر الطحاوي أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت، لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن عائشة رضي الله عنهما، ومرة يرويه عن أبيه، ومثل هذا الاضطراب يسقطه. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه لا يحرم إلا 7 رضعات، وروي عنها أنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله 10 رضعات، وروي عن حفصة مثله، وروي عنها 3، وروي عنها 5 كما قال الشافعي، وحكي عن إسحاق. 7 قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، استدل به من نفى لبن الفحل، وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقالوا: لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يدل على أن الفحل أب، لأن اللبن منسوب إليه، فإنه در بسبب ولده، وهذا ضعيف، فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعا، واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل، ولا كان من الرجل إلا وطء هو سبب لنزول الماء منه. وإذا فصل الولد خلق الله عز وجل اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما، ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن، وإنما اللبن لها، فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقتضي التحريم من الرضاع، ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. نعم، الأصل فيه حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: ليلج عليك فإنه عمك، تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا خبر واحد، ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبان، فلذلك قال: ليلج عليك فإنه عمك. وبالجملة فالقول فيه مشكل، والعلم عند الله، ولكن العمل عليه والاحتياط في التحريم أولى، مع أن قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يقوي قول المخالف. 8 قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وهي الأخت لأب وأم، وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك. والأخت من الأب دون الأم، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك. والأخت من الأم دون الأب، وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. ثم ذكر التحريم بالمصاهرة، فقال تعالى: وأمهات نسائكم، والصهر 4: أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها على ما تقدم. 9 قالوا تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا مستقل بنفسه، ولا يرجع قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى الفريق الأول، بل هو راجع إلى الربائب، إذ هو أقرب مذكور كما تقدم. والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره. وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها، فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها. واحتجوا بالآية فقالوا: حرم الله تعالى الربيبة بشرطين، أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فشرط الحجرة. وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي: أما الحديث عن علي فلا يفهم، لأنه رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. قال عبيد: ويدفعه قوله: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فعم ولم يقل اللائي في حجره، لأن ولكنه سوى بينهن في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب، لا أنهن يحرمن إذا لم يكن كذلك. العاشرة قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني بالأمهات، فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتمهن أو متن عنكم. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو مات قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها. واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب، فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمر بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة. وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها ولم يدخل الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس، وهو قول الشافعي. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع، فجرى مجرى النكاح، إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع، فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع، وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني، فكيف بالنظر والمجالسة واللذة. 11 قوله تعالى: وحلائل أبنائكم. الحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة، سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال، هي حليلة بمعنى محللة، وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. 12 أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، ما عقد عليه الأبناء على الآباء كان مع العقد وطئ أو لم يكن، بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح، لأن النكاح الفاسد لا يخلو إما أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه، وإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما، وكان وجوده كعدمه، وإن كان مختلفا فيه فتعلق به من الحرمة ما يتعلق بالصحيح احتمال أن يكون نكاحا، فيدخل تحت مطلق اللفظ، والخروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلب التحريم، والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأنصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة 13 على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه، فإذا اشترى الرجل جارية فلامس أو قبل حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه، فوجب تحريم ذلك تسليما لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يحرم ذلك لاختلافهم، قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلناه. وقال يعقوب: ومحمد إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وابنتها. وقال مالك: إذا وطئ الأمة أو قعد منها مقعدا لذلك وإن لم يفض إليها أو قبلها أو باسرها أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه ولا لأبيه. وقال الشافعي: إنما تحرم باللمس ولا تحرم بالنظر دون اللمس، وهو قول الأوزاعي. الرابعة عشرة: واختلفوا في الوطء بالزنا، فهل يحرم أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها، وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرم عليه بذلك. وقال الطائفة: تحرم عليه. روي هذا القول عن عمران بن حسين، وبه قال الشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن مالك وأن الزنا يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال، وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأمهات نسائكم، وليست التي زنى بها من أمهات نسائه، ولا ابنتها من ربائبه، وهو قول الشافعي وأبي ثور، لأنه لما ارتفع الطلاق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد أحسن عليك ولحوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. وروى الدارقطني من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بالنكاح. ومن الحجة بقول الآخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج وقوله: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال، فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا أولاده، وهي رواية ابن القاسم في المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمها، وهو المشهور قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ولم يفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها. قال ابن خويز من داب. ولهذا قلنا أن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إنها تحل، وهو الصحيح لقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني بالنكاح الصحيح على ما يأتي في الفرقان بيانه. ووجه التمسك من الحديث على تينك المسألتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه نسب من الزنا للزاني، وصدق الله عز وجل نسبته لما خرق له من العدد في نطق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فثبتت النبوة وأحكامها. فإن قيل فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة. فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه، ومن عقد عليه الإجماع من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثنيناه، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل، والله أعلم. الخامسة عشرة: واختلف العلماء أيضا من هذا الباب في مسألة اللائط، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرم النكاح باللواط. وقال الثوري: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام وولد للمصدور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها، لأنها بنت من قد دخل به، وهو قول أحمد بن حنبل. السادسة عشرة: قوله تعالى: الذين من أصلابكم، تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبناه ممن ليس بالصلب. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة، قال المشركون: تزوج امرأة ابنه، وكان عليه الصلاة والسلام تبناه على ما يأتي بيانه في الأحزاب. وحرمت حليلة ابن من رضاع وإن لم يكن للصلب، بالإجماع المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السابعة عشرة: قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين موضع أن، رفع على العطف على حرمت عليكم أمهاتكم. والأختان لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين، وأجمعت الأمة على أن جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. واختلفوا في وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. واختلفوا في الأختين بملك اليمين، فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوضع، وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة. واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها، فقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجوز له أن يتزوج أختها. وقال الشافعي: ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. قال أبو عمر: من جعل عقد النكاح كالشراء أجازه، ومن جعل كالوطء لم يجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة، لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني الزوجتين، بعقد النكاح. فقف على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه، يتبين لك الصواب إن شاء الله، والله أعلم. الثامنة عشرة: شذ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك. واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ذكره عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الأختين مما ملكت اليمين، فقال: لا أمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية وحرمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال معمر: أحسبه قال علي. قال: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه، فقال له: لكني أنهاك، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا. وذكره الطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس مثل قول عثمان رضي الله عنه. والآية التي أحلتهما قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول، لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه، ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال ذلك من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم، وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله، فمن خالفهم فهو متعسف في التأويل. وذكر ابن المنذر أن إسحاق بن راهوية حرم الجمع بينهما بالوطء، وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك، وجعل مالكا في من كرهه، ولا خلاف في جواز جمعهما في الملك، وكذلك الأم وابنتها. قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء، وتستقرأ الكراهية من قول مالك إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ الأخرى وقف عنها حتى يحرم إحداهما فلم يلزمه حدا. قال أبو عمر: أما قول علي لجعلته نكالا، ولم يقل لحددته حد الزاني، فلأن من تأول آية أو سنة ولم يطأ عند نفسه حراما فليس بزاني بإجماع، وإن كان مخطئا إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، معلوم محفوظ، فكيف يحد حد الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من الشبه القوية؟ وبالله التوفيق. التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى، فقال علي وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتادة، وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطأ الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وألا يقربها، ثم يمسك عنهما حتى يستبرئ الأولى المحرمة ثم يغش الثانية. وفيه قول ثالث، وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما، هكذا قال الحكم وحماد، وروي معنى ذلك عن النخعي. ومذهب مالك: إذا كان أختان عند رجل بملك فله أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته، فإن أراد وطأ الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك، إما بتزويج أو بيع أو عتق أو أجل أو كتابة أو إختام إلى أجل أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل، فإن كان يطوى إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما، ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى، ولم يوكل ذلك إلى أمانته، لأنه متهم في من قد وطئ ولم يكن قبل متهما إذا كان لم يطأ إلا الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب الثوري والثوري نعم شيخنا إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه أنه إن وطئ إحدى أمتيه لم يطأ الأخرى، فإن باع الأولى أو زوجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى، وله أن يطأها ما دامت أختها في العدة من طلاق أو وفاة، فأما بعد انقضاء العدة فلا، حتى يملك فرج التي يطأ غيره. وروي معنى ذلك عن عدي بن رضي الله عنه قالوا لأن الملك الذي منع وطأ الجارية في الابتداء موجود، فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في ملكه. وقول مالك حسن لأنه تحريم صحيح في الحال، ولا تلزم مراعاة المآري، وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع أو بتزوير أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا في العتق لأنه لا يتصرف فيه بحال، وأما المكاتبة فقد تعجز عن فترجع إلى ملكه. فإن كان عند رجل أمة يطأها ثم تزوج أختها ففيها في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح. الثالث في المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهية بهذا النكاح، إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوضع. وفي هذا ما يدل على أن ملك اليمين لا يمنع النكاح كما تقدم عن الشافعي. وفي الباب بعينه قول آخر أن النكاح لا ينعقد، وهو معنى قول الأوزاعي، وقال أشهب في كتاب الاستقراء عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة الموفية عشرين. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقال الطائفة ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس، وهو مذهب مجاهد وعطاء وأبي رباح والنخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقال الطائفة له أن ينكح أختها أو أربعا سواها، وروي عن عطاء وهي أثبت روايتين عنه، وروي عن زيد بن ثابت أيضا وبه قال سعيد بن المسيب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد، قال ابن المنذر ولا أحسبه إلا قول مالك. وبه نقول الحادية والعشرون قوله تعالى إلا ما قد سلف، يحتمل أن يكون معناه معنى قوله إلا ما قد سلف في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا، وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختين على ما قاله مالك والشافعي من غير إجراء عقود النكاح على موجب الإسلام ومقتضى الشرع، وسواء عقد من غير إجراء عقود الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع، وسواء عقد عليهما عقدا واحدا جمع به بينهما أو جمع بينهما في عقدين، وأبو حنيفة يبطل نكاحهما إن جمع في عقد واحد. وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن أنه قال كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين، إحداهما نكاح امرأة الأب والثانية الجمع بين الأختين. ألا ترى أنه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولم يذكر في سائر المحرمات إلا ما قد سلف. والله أعلم. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما أحسن ولا تنشخ. سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم.